فيها الدعاء معنى الرجوع بماضينا وآتينا شبان روضتنا لله شهر يودعنا يبكي ويبكينا شعبان لله قربنا شهر يودعنا يبكي أيامه ذكرات رؤى لقبلتنا تبقى وإن ذهبت أيامه فينا يكفي من شرف يكفيه من شرف إن جاء موعده فهو البشير بشهر الصوم يهدينا يحلو الهلال وبالشهرين أسعدنا شعبان ولا تصفو السماء وندعو الله خالقنا بالعفو يقبلنا بالجود يعطينا ندعو يوفقنا تصحو ضمائرنا للنور يأخذنا بالقرب يرضينا.

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر، فجر 29 من شعبان، فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم.